علشان تعرف ان الله صادق في قوله سبحانه واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. تاخذ تربيه كل شيء حتاخذ تربيه. ادي واحدة. شيء اخر انه حينما جلس لي عشان يأكل نقول له تعالى بقى انت بتاخذ الصبيان تقتلهم وبتسيب الايه؟ ام قال لك عشان الخدمه وعلشان ايه ومش على عشان الكلام اللي بيقولوه اهو برضو الحكايه دي هي واستحيوا نساءهم. طيب قال اقتلوا ابناء الذين امنوا معه عشان ينهي قضيه دي اللي متمرده عامله ثوره على الهيته واستحيوا نساءهم. طيب هو قال كده الحق سبحانه وتعالى ساعة ينطق المجرم بكلمة تصادم دعوته لا بد أن يؤيدها بأنك مفضوع عندنا ولن تستطيع أن تكيد. أنت مفضوع عندنا إن ساعة ما قال يقتلوا ويعملوا كده يقول له أنت مفضوع في الكلمة دي. ليه؟ لأن ده من الكيد، كيد للدعوة عشان ما يبقاش حد مؤمن. يقول له كيدك في ضلال وحيوجد مؤمن وأنت اللي هتروح في داهية. واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون طب الأبناء عرفني ده أمر ثاني بقى استعلاء. وقال فرعون ذروني أقتل موسى. ذروني يعني اتركوني، يعني زي ما يقولوا عندنا كده في سيبوني له هتهلي. ذروني أقتل موسى. كلمة ذروني دي في اللغة لها قصة. العرب فيه مصدر وفيه فعل ماضي وفيه فعل مضارع وفيه فعل ايه امر. عادة الافعال تشتق من المصادر. ضرب من الضرب، يضرب من الضرب، اضرب من الضرب. يبقى الفعل كلها الافعال بتشتق من ايه؟ بتشتق من المصدر طبعا. او فاذا جاء المصدر يبقى لازم يجي منه فعل في ماضي وفعل امر وفعل مضارع. لكن الاصول كده. أم قال لك طيب أهم في فعلين في اللغة. أهملت العرب ماضيهم لا تجد لإيه؟ ذروني دي ملهاش ماضي. أهملت العرب ماضية يذر ويدع. يذر ويدع الاثنين بمعنى يترك، ملهمش ماضي. يبقى أدي واحد إيه منهم. كلمة ذروني دليل على أن قوة تمنعه من القتل، مش كده ولا إيه؟ ذروني أقتل موسى. طب اللي بيقول ذروني اقتل موسى ده يبقى معناه ان فيه بيعرضه في القتل وحشوه انه يقتل. طب مين اللي بيعمل العمليه دي؟ قال لك لازم يكون ناس فيهم خميره الايمان متيقظه ومش عايزين الرسول اللي جاي يهدي الناس دي كلها يروح من السكه علشان نفسهم اللي منهج الله يعني. بيمنعوا فرعون من انه ايه. طب ويدخلوه على فرعون ازاي؟ يدافعوا عن موسى. طب لم دفعوا عن موسى اشتم منهم رائحة الايه؟ الخيانة العظمى للألوهية. انما لازم يغلفوها بشيء يرضي فرعون ويرضي ضمائره. طب ازاي يعملوا العملية دي؟ فيقولوا له انت لو قتلته هيفهم عند الجمهور انك انت ما طيقتش حياته لانه بيفضح المسائل بتاعتك، ولكن لو كنت على حقك كنت تسيبه كده وان الجدل والحجاج هو اللي يقتله. انما لما تقتله تدل على انك انت خفت لا ايه لا يهد العملية بتاعت عرشك دي والألوهية ايه. اذا دخلوا عليه من ناحية ايه؟ من ناحية انهم بيعملوا كده حفاظا على ايه؟ عليه. ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. طيب يدعو ربه ما هو ده مو عامل اله. طب لما يسمع موسى كده اني اخاف ان يبدل دينكم، يعني بعد إثبات الألوهية ليه، أو أن يوجد فساد في الأرض. تبديل الدين طب معروف والفساد يوجد زي. أم قال لك ده كلمة فوجد في الأرض دليل على أنه لما يجي بإيمان هيبقى ناس متمسكين بكلامه ويجي ناس يؤمنوا بهذا الكلام، يبقى يحصل صراع في الشعب. لما يحصل صراع في الشعب يبقى إيه؟ يجي فساد في الإيه؟ يجي فساد في الشعب. إذن هو عارف تمام برضه في الخنيط نفسه ان العملية بتاعته دي عملية ما تجوش على العقلاء. انجازت على العقلاء فرهبة، انجازت على العقلاء فرهبة. يبقى هو عارف ان موسى لو استمر هيجد ناس انصار، ولما يجد الناس انصار يؤيدوه في الدعوه وهو بناس له بيدعو الالهيه هيحصل ايه؟ فتنه في البلد ويحصل فساد وحرب الى اخره. اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. ليه؟ اللي هيتبعه واللي معانه هيحصل بينهم وبين بعض فساد، تبقى فيه ايه؟ تبقى فيه صراع في الامه. ساعه ما يقول كده فرعون وموسى يسمعها منه يقول ايه؟ وليدعو ربه، يعني انا هعمل فيه كده وان كان الرب بقى ايه يدعيه. يقوم الثقه الالهيه في منطق الرسل ترد هذا الكلام وليدعو ربه، هل صحيح انا اللي يا رب؟ ولذلك هدعوه واستمع كلامك، هستمع انت بتقولها تهكم، انا علشان افهمك ان ده مش تهكم ده حقيقه عندي. فقال اني عزت بربي، اني عزت بربي، كونوا في المأزق ده وقول اني وعزت بربي، ده دليل على الوثوق العالي قوي. والوثوق العالي ده كان متمشي مع موسى، لانه حتى لما هيجي بعدين ويقولوا له قوموا ان فرعون ورانا اهو وادي البحر، مش قال اصحاب موسى انا لايه؟ انا لمدركون، يعني ادي الجيش وادي الايه؟ برضه قال زي دي كده، قال كلا مش هيحصل. كلمة كلا في امر قد يكذبوا بعد لحظة واحدة، ده هم وادي البحر. قال كلا بملء فيه، ويعلل ويجيب الحيثية، ان معي ربي سيهديه. مش لوحدي. اهي هنا برضو اني عزت بايه؟ عزت بربي. والانسان لا يستعيذ بشيء الا اذا كان على ثقة من انه ان استعاذ به سمع له واستجاب له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الإيه؟ فقال إني عزت بربي، يعني برب الذي رباني، أولا أوجدني من عدم خلاص، وأمدني من عدم، وأشرف على تربيتي، وخلق لي قبل أن يخلقني، أنا جيت على عالم كده موجود فيه كل حاجة، يقوم ده يسلب خلقه؟ إني عزت بأي الذي رباني بعد إيجاد من عدم وأمدني من عد وقعد يعمل وهي كده، أنا مستعيذ به. يبقى ده دليل على أنه واثق تمام الثقة في أمر حياته أنه لاذ بمين؟ بركن شديد. إني عزت بربي، مش بس بربي، هو ربكم، يعني هو ربي وربكم غصب عنكم. الله. ومن كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. الله. طب ايه قال كلامها فرعون؟ وان عزت بربي وربكم من فرعون، مش معنى جابها بالوصف العام اللي يشمل فرعون ويشمل غيره. الله. يمكن عارف ان فيه قوة تانية غير فرعون. فرعون ده بس العالم الرمز اللي هو موجود، انما فيه ناس وغيات، او ان هذا تعليم للناس جميعا حين يدعو، مش يدعو للي يخلصه بس، يدعو لمن يخلصه من كل متكبر في الارض الى ان تقوم الساعة. من كل متكبر بقى، يبقى ساب كلمة فرعون خالص. قالوا لك الملحظ بقى، بعض المفسرين قال لك ده هو ساب كلمة فرعون، لون من رعاية الحق والمعروف لفاعله وان لم يقصد. قال لك ليه؟ قال لك اصل فرعون هو اللي رباه، فرعون هو اللي رباه. ولذلك قلنا سابقا ان منطق الرسل لا اسألكم عليه اجرا، مش كده؟ لم ترد على لسان ابراهيم ولم ترد على لسان موسى، وانما وردت على ألسنة الرسل جميعا بما فيهم سيدنا رسول الله، ما جاتش فيهم. قال لك طب هاتا ليه ما قالش كده؟ قال لك لان هو اللي رباه والتربية دي لها يعني حق. طب وابراهيم؟ قال لك ده عمه، ده ايه؟ ده عمه، ما حبش يقول له ايه؟ اجر، اجر ايه؟ هتاخد اجر من عمك؟ لا تاخد اجر من عمك لان لحمه النسب، ولا تاخد اجر من اللي رباك. فما جابش، ما جتش على لسانه ابدا، وجات على لسان كل الرسل، ده كلام على الاول. طب ازاي بقى؟ قال لك لان دي امر امتن به فرعون عليه،